من الأشياء التي يقع الخلاف بسببها أنها امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 4 أطفال، 3 بنات وولد، فما هو توجيه سماحتكم؟ إيش؟ امتنعت عن الحمل بعد أن أنجبت 3 بنات وولد، فما هو توجيه؟ الواجب عليها ألا تنجب، تتفع تعطي المانع من الحبوب وغيرها إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير قدير المختص، هذا لا الحرام، وإلا فالواجب عليه السمع والطاعة لزوجها، ولعل الله يرزقهما مزيدا من أولاد الصالحين. لا تمتنع ولا تعطى الشيء الذي يمنعها زوجها من أسباب عدم الحمل إلا إذا كان هناك ضرر بين تقدير قبل مختصر أكثر فلا بأس، تقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر.